التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق تكلمنا عن أو راجعنا باب ياءات الإضافة، وابتدأنا في مراجعة باب الياءات الزوائد، وتذكرنا الأحوال الأربعة التي تختلف فيها ياءات الزوائد عن ياءات الإضافة، وعرفنا منهج الإمام نافع في الياءات الإضافة، وبأنه يعني عنده الفتح غالبا، فهو من المكثرين من فتح في ياءات الإضافة. وأما الياءات الزوائد فالإمام ابن بري رحمه الله قسمها إلى ثلاثة أقسام، فذكر لنا القسم الذي اتفق فيه قالون وورش على إثبات الزائدة، وهي 18 زائدة اتفقا على إثباتها، واختص قالون بزائدتين على ما تذكرون أو تذكرون، زائدة في سورة الكهف وهي تران إن ترني أنا أقل منك مالا، يعني فإذا قرأنا لورش فنجب يعني ليست عنده زائدة في هذا الموضع، إذا قرأنا لقالون فيثبت الزائدة، يقرأ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يثبت الزائدة. وكذلك في سورة المؤمن، في سورة المؤمن اتبعون في سورة المؤمن، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم، إذا قرأنا لورش، إذا قرأنا لقالون فيثبت هنا الزائدة، اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، فهاتين الزائدتين اختص بهما قالون، يعني حذفهما ورش وصلا ووقفا ليست عنده زائدتين هنا، وأثبتهما قالون وصلا وحذفهما وقفا على مذهب أو أصل الإمام نافع. وأما بالنسبة لورش فعنده 29 زائدة، يعني يثبتها ليست عند قالون، فتكون الزوائد عند ورش كم؟ 18 زائد 29 زائدة، فهي 47 زائدة لورش. وأما قالون فعنده 18 التي اتفق عليها واختص بزائدتين، فعنده 20 زائدة، وفي الجميع كم؟ 49 زائدة، يعني 9 لأن 18 زائدة متفقين عليها، ف29 نزيد عليها 18 وتنتين لقال، فهي 49 زائدة عند الإمام نافع من روايتين. وذكر لنا الإمام ابن بري رحمه الله هذه الزوائد التي اتفق عليها كما رأينا في الدروس السابقة، وذكر لنا الزائدتين اللتان قلنا الآن في الكهف وفي سورة المؤمن، وذكر لنا 29 زائدة التي اختص بها الإمام ورش، ولا نحتاج لإعادة ذكر هذه الزوائد واحدة واحدة، لأنها يعني ذكرناها في الدروس السابقة، وإنما هذه مراجعة وتذكير لما تقدم من الدروس لكي لا يكون الدرس مكررا. فعرفنا يعني هذه الزوائد 29 واحدة واحدة، بل 49 واحدة واحدة، والآية التي وقعت فيها والموضع الذي وقعت فيه من القرآن الكريم. وعرفنا أن هذه الزوائد لا تثبت في رسم المصاحف العثمانية، وأن مذهب الإمام نافع هو الإثبات في الوصل والحذف في الوقف، لأن كل إمام عنده مذهب في هذه الزوائد. وعرفنا أن الإمام قالون عنده اختلاف في زائدتين في سورة المؤمن، كذلك في التناد والطلاق، فاختلف عنه بين الحذف والإثبات، والمشهور عنه الحذف، المشهور عنه الحذف. وكذلك اختلف عنه بين الإثبات والحذف في آتان في سورة النمل، في سورة النمل، والمشهور عنه يثبتها وقفا، يعني يقرأ إذا وقف عليها آتان يثبتها ساكنة. فهذا هو مذهب الإمام نافع أو الإمام نافع الذي كنا فصلنا فيه القول في الدرس الذي مر، يعني ولازمنا نذكره لأنه هو الدرس الأخير في باب الأصول، في باب الأصول. وفي ذلك يقول يعني مذهب الإمام نافع، فهذه يعني هذه الزوائد التي ذكرت لك، التي اتفق عليها قالون وورش، والتي اختص بها قالون، والتي اختص بها ورش، مذهب الإمام نافع، فهذه إن وصلت زدتها لفظا، يعني ليس خطا، لفظا ووقفا لهما حذفتها، أي لقالون ولورش. لكنه وقف في آتان قالون بالإثبات والإسكان، وهنا يقصد بالإسكان يعني إسكان الياء، يعني أنه لا يفتحها بل يسكنها في الوقف. و يعني هنا انتهى باب الأصول وابتدأ في باب الفرش أو الفروع، هناك من يسميه فرش الحروف وهناك من يسميه الفروع، والأغلب يسميه الفرش. ومعنى الفرش يعني هذه الكلمات التي يقل دورها في القرآن الكريم، لأن باب الأصول يعني يكثر دوره في القرآن الكريم. فقال: القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيه من عدة، وفيت ما قدمت فيه من عدة، يعني هنا يقصد أنه في بداية نظمه حين تكلم عن منهجه في رجزه في مقرأ الإمام نافع، قال إنه سيقسم هذا الرجز إلى قسمين: قسم للأصول وقسم لفرش الحروف، وهو في ذلك اتبع منهج من سبقه من المؤلفين، سواء في كتب القراءات أو في الأرجوزات أو في المنظومات في القراءات. فكل المؤلفين في علم القراءات يقسمون إلى يعني الكتاب أو النظم إلى قسمين: قسم للأصول وقسم للفروع. والأصول يقصدون بها هذه القواعد التي يمكن أن يدخل في حكمها كثير من المواضع، كالمد والقصر، يعني حين يذكر لك حكم المد والقصر فأنت أينما وجدت هذا الحكم ينطبق فهو يدخل تحت هذه القاعدة. مثلا في الإمانة يقول لك، حين يقول أن ورش يميل كل ياء يعني ألف أصلها ياء، فأينما وجدت هذا الألف أصلها ياء فهي ممالة أو مقللة عند ورش، يعني هذا معنى يعني الحكم المضطرد، يعني أنه يتكرر في كثير من المواضيع. يعني يكثر دوره في القرآن الكريم، وأما فرش الحروف فهو يقل دوره. مثلا تجد كلمة واحدة في القرآن الكريم ويختلف فيها القراء، مثلا قربة في سورة التوبة، يعني كلمة واحدة لم تتكرر في القرآن الكريم إلا مرة، يعني وقعت مرة واحدة في سورة التوبة، فيقرأها ورش بضم الراء، ويقرأها قالون أو جميع القراء بإسكان الراء. فهذا هو معنى فرش الحروف. فهو تقدم له ابن بري في نظمه هذا التي ذكر فيه بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذكر شرف علم القراءات وشرف من يشتغل بعلم القرآن، سواء من يتعلم القرآن أو يعلمه، كما جاء في الحديث المتواتر المشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد أن ذكر أن حملة القرآن هم أهل الله وخاصته، وأنه خصص نظمه هذا لمقرأ إمام دار الهجرة الإمام نافع رحمه الله من روايتيه الشهيرتين، رواية قالون ورواية ورش، وبعد أن سلك وقال إنه سلك في ذلك طريق الإمام الداني، يعني كما نتذكر يعني هذه الأبيات وهذه كلها مرة علينا شرحها، وأنه قرأ على شيخه أبي الربيع ابن حمدون الشريشي، وأنه سمى نظمه الضرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع. ثم أشار إلى منهجه فقال: فجئت منه بالذي يطرد، يعني هذا الذي يطرد هو الأصول، يعني هذه القواعد المطردة في جميع القرآن، ثم فرشت بعد ما ينفرد، يعني هذه لأنها كلمات كأنها مرصعة ومفروشة يعني في القرآن الكريم، فهو بذلك أشار إلى هذه الأحكام المنفردة في كل كلمة كلمة. وقسم هذا الرجز كما مر علينا، يعني باب الأصول ذكر القول في التعود المختار وحكمه في الجهر والإصرار، والقول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة، والقول في خلاف ميم الجميع، والقول في هاء ضمير الواحد، والخلف في قصر ومد زائد، تذكرون هذه القواعد كلها، القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور، والقول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، يعني هذه القول هذه كلها كأبواب، وتحتها فروع أخرى، وهو ما الفصل، يعني يقول فصل كذا مثلا في الهمز، يعني يقسمه إلى الهمز المزدوج والهمز الساكن المنفرد والهمز المتحرك والهمزتين المتفقتين في الحركة والمختلفتين في الحركة في كلمة واحدة أو في كلمتين، هذه كلها فصول تدخل في باب الهمز. ثم القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل، يعني فعرفنا من يبدل وعرفنا من ينقل الحركة، وإن وافق قالون ورش في نقل الحركة، في القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به ومن ترك، من قال به هو ورش ومن تركه هو قالون، ولكنه وافق ورش في بعض المواضع، والقول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام، والقول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الأقوال، والقول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات، تبتسم، يعني تذكرنا هذه القواعد كلها يعني متمكنين منها، أو ما زلنا لم نتمكن بعد. القول في التغليظ للامات، هذه نحن يعني حديثي عهد بهذه القواعد. القول في التغليظ للامات، إذا فتحنا بعد موجبات أي ما يوجب تغليظهن، والقول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام، والقول في الياءات للإضافة فخذ وفاقه وخذ خلافه، وأخيرا القول في زوائد الياءات عن الذي صح عن الرواة. وهنا انتهى باب الأصول، وابتدأ القول في فرش حروف مفردة، وفيت يعني أنه وفى بوعده الذي وعد به من منهجه الذي ذكره بأنه سوف يذكر الأصول ثم الفروع أو الفرش. فقال يعني في أول كلمة في الفرش، قال قرأ وهو وهي بالإسكان قالون حيث جاء في القرآن، ومثل ذلك فهو فهي لهو ولهي أيضا مثله ثم هو. فهو هنا يشير إلى أن قالون قرأ هاء الضمير المفرد المرفوع المنفصل هو المذكر يعني هو، وكذلك ضمير المؤنث المنفصل المرفوع هي بإسكان الهاء، ولكن شرط أن يكون قبلهما إما واو أو فاء أو لام. إذا لم يكن قبلهما هذه الحروف فهو لا يسكنها بل يضمها مثل سائر القراء. فمثال ذلك قبله الواو مثلا وهو بكل شيء عليم، فهو يقرأ وهو بالإسكان. إذا قرأنا لورش وهو على كل شيء قدير مثلا، أو وهو بكل شيء عليم، فنضم الهاء. وهي يعني هذه للمذكر والمؤنث، مثلا وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال إذا قرأنا لورش. إذا قرأنا لقالون نسكن الهاء. ومثال ما قبله الفاء، فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. فهو وليهم، إذا قرأنا لورش فهو وليهم. فهذا الفرق بينهما يعني في كل القرآن. ومثال المؤنث مع الفاء، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. فهي خاوية على عروشها، إذا قرأنا لورش في سورة الحج هذه. ومثال ما قبله اللام، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني فلا نرقق الراء، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، نرقق الراء إذا كنا نقرأ لورش ولا نرققها إذا كنا نقرأ لقالون. ومثلا في المؤنث، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، إذا قرأنا لورش. نعم، ولا بد في بالنسبة للام أن تكون اللام أصلي، ليست أصلية في الكلمة، تكون زائدة لكي نسكن الهاء، يكون ضمير، لا تكون اللام أصلية. إذا كانت اللام أصلية فليس فيها إلا الضم للجميع. مثلا لهو الحديث، يعني هذا ليس ضمير ولكنه اسم اللهو مثلا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يعني هذا لا يدخل في هذا الباب لأن اللام أصلية في الكلمة، فالهاء التي تشكل هي هاء الضمير، إما الضمير المفرد المرفوع المذكر أو المؤنث هي التي تشكن، ولكن لا بد أن يكون قبلها أحد هذه الحروف الثلاثة. ثم في قوله مثله ثم هو، يعني هذه لأنها يعني ذكرها بعد، قالت يعني أنها مثل ما تقدم لأنها وقعت مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة القصص. يعني فهذه، ولأن الذين يسكنون الهاء اختلفوا في هذا الموضع، يعني ليس قالوا وحده الذي يسكن الهاء بين القراء، ولكن من يسكن الهاء في هذا الضمير، فاختلف في هذا الموضع في سورة القصص، ولكن قالون يقرأ بالإسكان كذلك إذا جاءت قبلها ثم في سورة القصص، نعم، وهو موضع واحد في سورة القصص. ثم هو يوم القيامة من المحضرين في سورة القصص. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ففي هذا الموضع يعني هو موضع واحد الذي جاءت قبله ثم. ولما ذكر قالون وحده، يعني هنا قالنا قالون هو الذي يسكن، فمعنى ذلك أن ماذا نفهمه؟ أن ورش لا يسكن هذه الهاءات بل يضمها قبل هذه الهاء التي هي هاء ضمير المفرد المرفوع المذكر أو المؤنث. وهذا الإسكان يعني فالضم هو الأصل، ولكن الإسكان للتخفيف، وهي لغة للعرب، فمن العرب من يضم الهاء ومن العرب من يخفف، يعني ليس في هذا الضمير فقط ولكنهم يخففون في بعض الكلمات، مثلا عضد يخففونها فيقولون عظم يخففونها، كتف يقولون كتف، يخففون وصف الكلمة، فهي من هذه اللغة لغة التخفيف، وهي لغة أهل نجد، هذه إسكان الهاء لغة أهل نجد، وضم الهاء لغة أهل الحجاز. ثم قال يعني في باب الفرش كذلك ذكر كلمة أخرى فقال وفي بيوت، والبيوت الباء، يعني في بيوت والبيوت باء، قرأها بالكسر حيث جاء، يعني لفظ البيوت قرأها الإمام قالون بكسر الباء حيث أتت في القرآن الكريم، سواء كانت منفردة أي غير معرفة بالألف واللام، أو معرفة بالألف واللام، أو معرفة بالإضافة، يعني كيفما، ولكن لا بد أن تكون بالواو، بيوت، البيوت، بيوت، بيوتكم، بيوتهن، فلا بد أن تكون بالواو، يعني بيت لا يدخل في هذا الباب. فأينما جاءت بيوت، البيوت، بيوتا، فإنما جاءت فهو يقرأ بيوت بكسر الباء أي قالون. مثلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت، مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، قال نعم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، بالجمع، لا تخرجوهن من بيوتهن. إنما جاءت بيوت كيفما تصرفت، ولا بد أن تكون بالواو. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، بيوتا يعني أينما جاءت بيوت تقرأ بكسر الباء. لقالوا ليس فقط بين القراء، يعني هناك من يكسرها، ولكن نحن الآن يهمنا قالون وورش. أما بالنسبة لورش فهو يقرأ بضم الباء. مثلا يقولون إن بيوتنا عورة في سورة الأحزاب، وقرن في بيوتكن. أينما جاءت سواء معرفا باللام أو غير معرف أو معرف بالإضافة، أينما جاءت بالواو لا بد أن يكون الواو فتقرأ بكسر الباء. وليس البر، إذا هذه بالألف واللام، وليس البر في سورة البقرة، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. فهذه بالألف واللام. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هنا لبيت، نلاحظ لبيت ليس فيها شيء، يعني لابد أن تكون بالواو لكي نقرأ بكسر الباء. نعم، وهذا الكسر للباء يعني للخفة، يعني كذلك لتخفيف اللفظ. فهي الأصل أن تقرأ بالضم لأنها بيت جمع بيوت، كفعل جمع فعول يعني تنفع، كقلب جمع قلوب، يعني الأصل هو الضم، ولكن الكسر يتناسب مع الياء بعدها. وهي لغة من لغات العرب نزل بها القرآن، فمن العرب من يكسر أوائل بعض الكلمات، ومنها هذا اللفظ، وجاءت هذه القراءة على هذه اللغة. ثم قال: واختلس العين لدى نعما، وفي النساء لا تعدوا ثما، وها يهدي ثم خا يخصمون، إذ أصل ما اختلس في الكل السكون. هنا تكلم عن الاختلاس في قراءة الإمام قلب. والاختلاس معناه هو خطف، هو الخطف. اختلاس الحركة يعني هو الأخذ من الحركة. وكان مر بنا الروم، قلنا الروم هو تبعيد الحركة، فيذهب معظمها ويبقى قليل منها. الاختلاس العكس، يعني نختلس من الحركة شيئا قليلا ويبقى معظمها، يعني هو عكس المقدار الذي في الروم. إذا اختلسنا الحركة قدر ما يبقى من الحركة بالثلثين، وما يذهب بالثلث، يعني عكس الروم. فنعمة وقعت في موضعين في القرآن الكريم، موضع في سورة البقرة وموضع في سورة النساء. نعم، ولا تعدوا مرة واحدة في سورة النساء. نعم، يهدي مرة واحدة في يونس، يخصمون مرة واحدة في سورة ياسين. يعني هذه الأربعة ألفاظ في خمسة مواضع، لأن نعمة تكررت مرتين في القرآن الكريم. قلنا معنى الاختلاس هو اختطاف الحركة، فهذه الكلمات أصلها السكون. فمثلا نعمة، إن الله نعم ما يعظكم به. فالأصل يعني أصل الكلمة نعم، نعم يعني هي للمدح، وفيها لغات للعرب، هناك من يقول نعم، هناك من يقول نعم، هناك من يقول نعم، يعني فيها لغات للعرب، وجاءت منها لغتين في القرآن الكريم، نعم وبالإسكان أو بالاختلاس، يعني هي اختلف أو روية عن قالون، والذين قرأوا بالاختلاس، هناك من عبر عليه بالاختلاس، وهناك من عبر عليه بإخفاء، إخفاء الحركة، والمقصد واحد، إنما هو اختلاف في الاصطلاح فقط، فقط. فأصل نعم ما أضغمت الميم حين اجتمع مثلان نعم وما، فالميم أضغم في الميم، فحين أضغم يعني حين نضغم الحرف في الحرف ماذا نفعل لكي نضغم الحرف في الحرف؟ نسكن الحرف الأول ونضغمه في الثاني. حين سكنت الميم الأولى وقبلها ماذا؟ نعم، قبلها عين ساكنة، يعني في اجتماع فكسرت العين فصارت نعم، يعني هذا الأصل، أصل الكلمة، فصارت نعمة. فقالون يعني يختلس هذه الحركة نعم، إذا رأينا في المصاحف المضبوطة برواية قالون عن نافع نجد في نعمة، يعني في مصاحفنا نجد نعمة، النون مكسورة والعين مكسورة، في مصاحف قالون نجد النون مكسورة ونقطة تحت العين، نقطة كبيرة مثل نقطة الإمالة تحت العين، هذا معنى الاختلاس. فهو يقرأ إن الله نعم ما يعظكم به، يعني فهو يشير إلى أصل حركة العين، وروي عنه كذلك إسكان العين، روي عنه الإسكان، والمغاربة يعني المغاربة يقرؤون بالاختلاس، يعني وهو المروي عن من طريق المغاربة كما قال الإمام ابن الجزري. فيختلس هذه الحركة ويقرأ بها في هذه الألفاظ الأربعة، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أو بالإسكان، يعني والإسكان والاختلاس مقروء بهما، المقروء به هو الاختلاس، ولكن حين نقرأ بالوجهين لقالون نقدم ماذا؟ الإسكان، يعني هذا الذي شرحناه في الدرس السابق، ما معنى المقدم في الأداء، المقروء به الاختلاس والمقدم الإسكان. وكذلك في تعدوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، يعني يقرأوا باختلاس الحركة، يعني لا هو سكون ولا هي فتحة بين بين، ويقرأوا عنده وجه الإسكان. وإذا قرأنا لورش وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، يعني فالفتحة مشبعة، لا تعدوا في السبت، إذا قرينا بقلب يعني لن نشبع الحركة، فلا بد من التدرب لكي يعني يتقن القارئ القراءة بالاختلاس. وكذلك قرأ باختلاس الحركة في موضع سورة يونس، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي؟ إذا قرأنا لورش يهدي يعني بإشباع الفتحة، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، أم من لا يهدي إلا أن يهدى. إذا قرأنا لورش فالإشباع المد والتقليل فيه عند الوقف، نعم في يهدى، نعم. وكذلك في سورة ياسين في يخصمون، في يخصمون التي وقعت في سورة ياسين، نعم. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني لا نقرأ ب يخصمون، يخصمون. إذا قرأنا لورش نشبع حركة الفتح، يخصمون. إذا قرأنا لقالون يخصمون، يعني نختلس الحركة فنأخذ منها، يعني لا هي إسكان ولا هي فتحة مشبع. وكذلك عنده وجه الإسكان في هذه، وهو يعني القراءة بالإسكان وبالاختلاس يعني تتشابه. إن الله نعم ما يعظكم به، إذا قرأنا بالإسكان يعني يشبه الاختلاس، ولكن في الإسكان يعني تسكن العين إسكانا تاما، والاختلاس تذهب قليلا أو كثيرا نحو الفتح، فتكون الفتحة لا هي فتحة مشبعة ولا هي سكون خالص. والإمام ابن بري رحمه الله اقتصر على وجه الاختلاس، هو لم يذكر عن قالون الإسكان بل ذكر الاختلاس فقط، ولأنه هو المشهور عنه من طريق المغاربة. وأما الإسكان فهو من رواية العراقيين عنه، والوجهان صحيحان. فالإمام ابن الجزري قال بأنه يعني صح عنه الوجهان، وبأن الاختلاس لا يعرف إلا من طريق المغاربة كالشاطبي رحمه الله. وقوله قول ابن بري يعني أنه في حين ذكر لنا أن قالون يختلس الحركة، قال إذ أصل ما اختلس في الكل السكون، يعني هنا أصل هذه الكلمات كلها أصلها السكون، لذلك هو اختلس الحركة ليشير إلى أصل الحركة في هذه الكلمات. فنعم ما عرفنا أصلها، لا تعدوا أصلها تعتدوا، فالعين ساكنة في الأصل. يهدي أصلها يهتدي، فالأصل الكلمة الهاء ساكنة. وكذلك يخصمون أصلها يختصمون، فهذه الكلمات كلها أصلها السكون، ولذلك يعني هذه تعليل للقراءة. أما القراءة كما نعرف دائما يعني لا تأخذوا بالقياس أو لأن أصل هذه الكلمة نقرأها أو قرأها هذا هكذا، ولكنه تعليل، لماذا قرأ قالون بهذا الشكل؟ لماذا اختلس الحركة خصوصا في هذه الكلمات؟ فهذا تعليل، ولنعرف يعني سبب هذه القراءة بهذا الأداء. وأما القراءة فهي نقل محض لا يأخذ بقياس لغة ولا باجتهاد، ولكنه نقل محض يأخذه الآخر عن الأول. وأما قراءة ورش فهي بإشباع الحركة في هذه المواضع كلها. ونكتفي بهذا القدر اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.